هذه القصيدة للشاعر أبي العتاهية المولود عام 130 والمتوفى عام 211 هجرية. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني مقر بالذي قد كان مني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني مقر بالذي قد كان مني. وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني وعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني عضضت أناملي وقرعت سني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني لشر الناس إن لم تعفو عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني لشر الناس إن لم تعفو عني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأفني العمر فيها بالتمني وأفني العمر فيها بالتمني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأفني العمر فيها بالتمني وأفني العمر فيها بالتمني. وبين يدي محتبس طويل كأني قد دعيت له كأني قد دعيت له كأني. وبين يدي محتبس ثقيل كأني قد دعيت له كأني كأني قد دعيت له كأني. ولو أني صدقت الزهد فيها قلبت لأهلها ظهر المجني قلبت لأهلها ظهر المجني. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني مقر بالذي قد كان مني.